القصص الحق. إن هذا لهو القصص الحق، وما من إله إلا الله، وإن الله لهو العزيز الحكيم. القصص الحق. لقد أورد الله القصة في القرآن، لا سيما قصص الأنبياء والمرسلين في ألوان شتى. القصص الحق. من إعداد وتقديم خالد ابن عبد الله الشايع، إخراج ماجد ابن راشد الدباس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، أيها المستمعات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذه أول حلقات قصص القرآن حكم وفوائد، فإن هذا القرآن هو كلام الله المعجز الذي أودع فيه سبحانه من الحكم والفوائد ما تستنير به عقول الناس وتهتدي به أفئدتهم، بل وتلين وتخشع عند سماعه فضلا عن تلاوته. فلا عجب أن يكون القرآن هكذا، فهو كلام الله جل في علاه، ومن أحسن من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. وإن من جملة ما ورد في القرآن تلك القصص عن الأنبياء والأمم السالفة مما أودع الله فيه من جميل العبارة وحسن الصياغة والتفنن في التكرار وتجديد السياق ما يسلب العقول ويأسر الأفئدة ويأخذ بالأسماع. قال الله جل في علاه: نحن نقص عليك أحسن القصص، فلا أحسن من قصص القرآن. أيها الإخوة والأخوات، لقد أورد الله القصة في القرآن، لا سيما قصص الأنبياء والمرسلين في ألوان شتى، فيوردها أحيانا على سبيل الإطالة والتوسع إذا كان المقام يقتضي ذلك، وأحيانا على سبيل المساواة إذا كان المقام للمساواة، وسبيل الإيجاز إن كان المقام للإيجاز. وقد يورد القصة كاملة كما في قصة يوسف عليه السلام، بل جعلها الله جل وعلا في سورة واحدة وباسم صاحب القصة، وقد يريدها مجملة في موضع ومطولة في آخر كما في قصة إبراهيم وكذا موسى عليهما السلام. وهذا كله من باب إيراد القصة على حسب المقام. وتلك القصص للأنبياء إنما تذكر للتأسي بهم وأخذ العبرة من مواقفهم مع أنبيائهم وأساليبهم في نشر الدعوة ومقارعة الخصوم، كما قال الله جل وعلا: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وإن من الأساليب التي عرض فيها القرآن حلولا لما يعرض على البشرية من أوهام وشكوك ومصاد عن دين الله تعالى أسلوب القصص، وما ذاك إلا لما لهذا الأسلوب من قوة في التأثير ووضوح في الحجة وزجر عن اتباع طرق الضلال ومسالك الشيطان، أعاذنا الله وإياكم منها. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: قال بعض السلف: الحكايات جند من جنود الله تعالى يثبت بها قلوب أوليائه. أيها المستمعون، لقد أكثر الله من القصص على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في كتابه، كما قال جل في علاه: نحن نقص عليك أحسن القصص. فقص عليه من أنباء الرسل: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فكانت القصص أكبر معين بأمر الله للثبات على مضايقات الدعوة، كما قص عليه من أنباء القرى لينتفع بها، وكيف أن كثيرا من القرى كذبت رسل ربها ومع ذلك صبروا، وليتعظ قومه إذا علموا كيف كان عاقبة الظالمين، كما قال جل في علاه: تلك القرى نقص عليك من أنبائها. وقال: ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. بل قص الله على نبيه في هذا القرآن من أنباء الزمن الذي سبقه بلا تحديد، كما قال جل في علاه: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. ولشرف القصص وما يجنى من الثمار في سماعها، أمر المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أن يقص على الناس ما قص الله عليه، كما قال تعالى: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ولم يكن القرآن يقص في كتابه على نبيه والمؤمنين فقط، بل كان يقص على أهل الكتاب كذلك، ويفصل بينهم فيما هم فيه مختلفون، كما قال الله جل وعلا: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وفي جميع ما قص الله في كتابه عبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، كما قال الله: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. أيها الإخوة والأخوات الكرام، إن مما يزيد القارئ معرفة بفوائد القصة ومعانيها ومغازيها هو قراءة ما ورد في السنة وعن السلف في ملحقاتها. ولكن لنعلم جميعا أن القصص القرآني قد امتدت إليه يد يهودية آثمة بالتحريف والتشويه، وهذا طبعهم، كما أفسد اليهود دين النصارى على يد شاول اليهودي حتى رد عليه برنابا بإنجيله الذي حذر فيه من شاول وأكاذيبه، ولقد سعوا في إفساد ديننا الحنيف على يد عبد الله بن سبأ اليهودي، وبدأوا بالتخريب والدس واستقطاب الأعاجم وحديث العهد بالدين والجهال، حتى كانوا عصابة، ومن خلالها قتلوا الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. وهكذا دس اليهود في قصص الأنبياء والأكاذيب والافتراءات ما تقشعر منه الأبدان، بل يستحي أحدنا أن ينسبه لأحد من العوام فضلاً عن الأنبياء والمرسلين. ولقد تأثر بهم للأسف بعض المؤلفين في الأمة الإسلامية، سواء في التأريخ أو في التفسير، فحشوا مؤلفاتهم من تلك الأكاذيب ظناً منهم أن ذلك يزينة آليفهم، ولم ينبهوا عليها، وغفلوا عن إضلال الناس وترويج أكاذيب اليهود، كل ذلك عن طريق الإسرائيليات التي تسامحوا في روايتها. ولقد بيّن أهل العلم أن ما جاء عن بني إسرائيل على ثلاثة أنواع: نوع جاء مخالفاً لما جاء به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا يرد ولا يقبل، ونوع جاء موافقاً لما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا يغني عنه ما ورد عن نبينا عليه الصلاة والسلام ولا بأس بإيراده للاستئناس به، ونوع لم يرد في شرعنا ما ينفيه ولا يثبته، فهذا مما لا يصدق ولا يكذب، والإضراب عنه أولى، لأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم كاف وشافي، وما سكت عنه فلو كان فيه فائدة لذكره لنا عليه الصلاة والسلام. ولنعلم خبث اليهود أذكر لكم بعضا من تحريفاتهم على أنبياء الله، فهم يعتقدون أن أنبياء الله غير معصومين من الخطايا والذنوب، بل جوزوا عليهم أن يرتكبوا المنكرات والفواحش كشرب الخمر والزنا وسلب النساء من أزواجهم، وأنهم كانوا يقبحون في عين الرب على حد تعبيرهم، فقد رموا نوحا عليه السلام بالسكر كما في الإصحاح 19 من سفر التكوين، وفيه أيضا رموا لوطا بالسكر والزنا ببنتيه وحملهما منه، واتهموا داود وسليمان بالزنا كذلك. وهكذا حتى جاء أحفاد اليهود من المستشرقين فرموا نبينا بالعظائم، كما فعلوا في قصة زواج نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بزينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها، وسيأتي خبرها بإذن الله تعالى في القصص الآتية. أيها المستمعون الأعزاء، لا تحزنوا على ذلك، فكما قال الله جل في علاه: وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فلقد قيض الله أئمة الدين وحماة الشريعة ودعاة الإسلام في كل عصر للذب عن حياض الدين وبيان أكاذيب المفترين، فظهر بذلك علم كثير وفوائد كثيرة. وهذا كما قال ابن فارس اللغوي رحمه الله تعالى: لولا الخطأ ما عرف صواب، وبضدها تتبين الأشياء. ونحن في برنامجنا هذا بإذن الله تعالى سنمر على القصص التي ذكرها الله في كتابه على نمط الترتيب القرآني، ونبين القصة وملحقاتها في السنة والأثر الصحيحين وشواهدهما، وقد نورد بعض الإسرائيليات للاستئناس بها، ونذكر ما دس فيها أعداء الدين محذرين منه، ثم نتكلم عن فوائدها وأحكامها بإذن الله تعالى، سائل المولى القدير أن يوفقنا للصواب، وأن يجنبنا الخطأ والزلل،